قال وعلى لغة من لا ينتظر تقول يا ثمي يا ثمي. هذا مشكلة الآن، ها منين جاءت الياء؟ قال فتقلب الواو ياء، فتقلب الواو ياء والضمة كسرة. أنت تعرف أننا لو جينا على لغة من لا ينتظر على القاعدة اللي مرت فسنقول يا ثمو يا ثمو مو، ها بميم وبعده واو مضمومة ولا لا؟ ميم وبعده واو مضمومة على القاعدة، مثل ما نقول يا جعفو على لغة من لا ينتظر نقول يا ثمو يا ثمو، ها على لغة ها من لا ينتظر. الشرح إيش يقول؟ قال فتقلب الواو ياء والضمة كسرة. وين الضمة؟ اللي على الميم، إيه. ولهذا لو أن الشارح قال وعلى لغة من لا ينتظر تقول يا ثمي والأصل يا ثمو فتقلب الواو ياء والضمة كسرة، ما يكون أوضح؟ ها يكون أوضح ولا لا؟ لأنه الآن عندما تقرأ فتقول يا ثمي فتقلب الواو ياء والضمة كسرة، قد يقال ها وين الآن الضمة وين الواو؟ إلا إذا كان يقصد الأصل، لأن الآن تعرف أن الميم موجودة بالأصل ولا لا؟ إيه، لكن لو ذكره الشارح هنا كان أوضح، على أساس تصير الفاء للترتيب يعني. فإذا كان الأصل يا ثمو يترتب عليه القلب، ولا قد يقول قال إنه ما له داعي ابن عقيل يقول والأصل يا ثمو اكتفاء بقوله قبل قليل وتقول في ثمود على لغة من ينتظر الحرف يا ثمو، لأن الميم في يا ثمو مضمومة، لكن أوضح. قال لأنك تعامله معاملة الاسم التام، ولا يوجد اسم معرب آخره واو قبلها ضمة إلا ويجب قلب الواو ياء إلا ويجب قلب الواو ياء والضمة كسرة. إذن يكون القلب هنا لعلة ذكروها، وإنه ما يوجد في اللغة العربية اسم معرب. أن تعرف أن قوله لا يوجد اسم أنه يخرج الفعل، لأن الفعل يوجد من يدعو، وقوله هنا معرب يخرج المبني مثل هو مثل ذو طائية، هذا آخر واو لكنه مبني ما هو معرب. لكن قوله هنا معرب آخره واو آخره واو قبلها ضمة هذا يخرج إيش؟ يخرج مثل دلو، ها دلو. الواو إيش قبلها هنا؟ قبلها سكون. لكن لو قال واو قبلها ضمة ملازمة كان أولى، لأن الواو في أبوك صحيح قبل ضمة لكن ما هي ملازمة، لأنها تنقلب فتحة إذا قلبت الألف إذا قلبت الواو إلى ألف. فعلى أي حال الترخيم في مثل هذا اللفظ يخضع لعلة تصريفية وهي موضوع القلب. طيب اعرب يا ثمي، إذن الآن صرت تقول يا ثمو على لغة من ينتظر، ها تقول يا ثمو على لغة من ينتظر هنا ولا لا؟ ولا تقول يا حرف نداء وثمو منادى مبني على ضم الحرف المحذوف للترخيم. لكن اعرب يا ثمي على لغة من لا ينتظر، ها ايه اعرب ايش نقول بالعراب؟ يا حرف نداء وثمي منادى مبني على ضم الياء، لأن الضم واقعة على الياء، ها أقول الضم واقعة على الياء أو على الواو، على لغة من ينتظر الضمة وقع على الدال، على لغة من ينتظر، ولا الضمة وقع على الدال اللي هي ثمو، لكن هنا الضمة واقع على الواو المنقلبة إلى ياء، وعلى هذا تقول يا ثمي منادى مبني على ضم الواو المنقلبة إلى ياء، هذا إعرابه، مبني على ضم الواو المنقلبة إلى ياء، وهذا معنى قوله وإن نويت بعد حذف ما حذف. وإن نويت بعد حذف، حذف هنا منون، أقول منون، وما معنى قوله ما حذف؟ أي ثبوت ما حذف، يعني وإن نويت بعد الحذف في باب الترخيم ثبوت ما حذف. هذه أي اللغات الآن؟ من ينتظر، فالباقي يستعمل بما فيه ألف، فالباقي يستعمل بما فيه ألف، الباقي من المرخم، الباقي من المرخم، استعمل بما فيه ألف، يعني اترك الباقي على حاله المألوف قبل الحذف، هذا معناه، أي اترك الباقي بعد الحذف على حاله المألوف قبل الحذف، لا تغير في الكلمة شيئا. وعلى هذا تقول في جعفر يا جعفاء، يا جعفاء، ترك الباقي اللي هي الفاء ترك على حاله كما لو كان المحذوف موجودا. واجعله، الضمير في قوله اجعله يعود إلى الباقي اللي بالبيت الأول، قال واجعله أي اجعل الباقي من المرخم إن لم تنوي محذوفا، هذه اللغة الثانية، كما لو كان بالآخر وضعا تمما، المعنى اجعل الباقي من المرخم بعد حذف ما حذف وعدم ملاحظته، اجعله كما لو قد تمم بالآخر في الوضع. إيش معنى كما لو قد تمم بالآخر في الوضع؟ يعني كأن هالحرف اللي عندك الآن بعد الحذف هو الآخر في الوضع، وتعرف في باب الندى إن إذا كان هو الآخر في الوضع فإنه سيبنى على الضم، فإنه سيبنى على الضم، هذا معنى قوله كما لو كان بالآخر وضعا تمما، يعني كما لو كان هو الآخر في الحالة التي وضعت عليها الكلمة. كما لو كان بالآخر وضعا تمما، يعني كما لو كان هذا الاسم قد تمم بهذا الحرف الأخير الذي معك وضعا. فقل على الأول في ثمود يا ثمو، هذا واضع على لغة من ينتظر، ويا ثمي على الثاني اللي لغة من لا ينتظر بيا، وقد بين الشارح سبب هذا، ثم بين أن جواز الوجهين من ينتظر ومن لا ينتظر ليس على إطلاقه، فقال والتزم الأول فيك مسلمة وجوز الوجهين فيك مسلمة. إذا رخم ما فيه تاء التأنيث للفرق بين المذكر والمؤنث، يعني إذا رخم الاسم اللي فيه تاء التأنيث اللي قصد بها التفريق بين المذكر والمؤنث كمسلمة، فمن المعلوم المسلمة النتة في مسلمة المقصود بها تمييز المذكر من المؤنث، لأنه يقال في المذكر مسلم وفي المؤنث مسلمة. ما الحكم؟ قال وجب ترخيمه على لغة من ينتظر الحرف، فتقول يا مسلمة، فتقول يا مسلمة بفتح الميم كذا، لأنك إذا فتحت الميم فهم المخاطب أن يا مسلمة أصله يا مسلمة، لأن الميم مفتوحة ومتاء التأنيث موجودة مفتوحة، فأنت تبقيها على فتحها على لغة من ينتظر. قال ولا يجوز ترخيمه على لغة من لا ينتظر الحرف، فلا تقول يا مسلم، تعرف أنك إذا رخمته على لغة من لا ينتظر ستضم الميم، لأنك لن تنظر إلى الحرف المحذوف، ولا لا لن تنظر إلى الحرف المحذوف، فستقول يا مسلم، مثل جعفر تقول يا جعفو. لكن هل هذا يجوز أو لا يجوز تقول يا مسلم كما تقول يا جعفو؟ يقول ابن عقيل ما يجوز بضم الميم. لماذا؟ لئلا يلتبس بنداء المذكر. لو قال ابن عقيل لئلا يلتبس بنداء المذكر الذي لا ترخيم فيه كان أوضح، لئلا يلتبس بنداء المذكر الذي لا ترخيم فيه، لكن لو أردت أن تنادي مسلم اللي هو مذكر فتقول يا مسلم، فإذا ناديت المؤنث ورخمت على لغة من لا ينتظر فستقول يا مسلم، فيحصل الالتباس بينهما. فالتزموا أن يرخم مثل هذا النوع على أي لغة؟ على لغة من ينتظر. قال وأما ما كانت فيه التاء لا للفرق فيرخم على اللغتين، فتقول في مسلمة على من؟ يا مسلمة بفتح الميم على لغة من ينتظر، ويا مسلم على لغة من لا ينتظر، لأنه ما في لبس، ومثل حمزة ومثل طلحة، لأن التاء هنا هل هي للفرق بين المذكر والمؤنث أو لا؟ أو ليست للفرق؟ ليست للفرق. طيب، ولهذا قال والتزم الأول فيك مسلمة اللي هي لغة من ينتظر، وجوز الوجهين من ينتظر ومن لا ينتظر في كمسلمة، والاضطرار رخموا دون ندى ما للندى يصلح نحو أحمد. قلت لكم أنا في أول الكلام إن الترخيم ثلاثة أنواع: ترخيم المنادى، وهذا عقد الباب من أجله كما أسلفت، وترخيم الضرورة هذا مكانه، وترخيم التصغير في باب التصغير. قد سبق أن الترخيم حذف أواخر الكلم في النداء، وقد يحذف للضرورة، وقد يحذف للضرورة آخر الكلمة في غير النداء بشرط كونها صالحة للنداء. إذن يرخم غير المنادى بشرطين: الشرط الأول أن يكون في الضرورة، كذا ولا لا؟ وبغير الضرورة ما يرخم. فهل يصح أن تقول مثلا جاء جعفاء أو جاء جعفو؟ لماذا يا صالح؟ لأنه ما في ضرورة، لأن النثر ما هو محل الضرورة. إذن الشرط الأول أن يكون للضرورة، وتعرف أن الضرورة خاصة في الشعر. نعم. الشرط الثاني أن تكون الكلمة صالحة للنداء، صالحة للنداء. لكن مثل كلمة الغلام، لو وقعت في بيت شعر هل يجوز للشاعر أن يرخمها؟ لا يرخمها. لماذا؟ لأن ما تصلح للنداء في الأصل لوجود أل، لوجود أل. طيب، مثل يا صاحي كثر هذا في كلامهم، كثر في كلامهم يا صاحي، نعم، لكن هنا هل هو يصلح للنداء يا صاحي؟ يعني أصله إيش؟ صاحبي ينادى، صاحبي ها ما أدري، هم نصوا على أنه شاذ مثل هذا، لكن ما المانع منه؟ لماذا يعني يقال أنه شاذ؟ يعني هل في مانع يمنع من نداء يا صاحبي؟ يعني هل المقصود الآن أن المنادى هنا غير مقصود؟ هذا لا يؤثر، لأنه يكون نكرة غير مقصود. يعني الشاعر عندما يقول يا صاحي شمر، أو صاحي شمر، على أساس أن حرف النداء محذوف هنا، صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. المقصود هنا أنه كثير. ها كيف